ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء الصلاة؟ إذا كان ثوبها سافرا يستر أقدامها في قيامها ورفوعها وسجودها، فوجود فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ولا يبطل صلاتها، لأن في حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك قال لها يا أم المؤمنين أصل المرأة في درع وخمار، فقالت رضي الله عنها إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها. وقد روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجح عند الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها. فظاهره أن البطون لا يجب سترها عند السجود مثلا، والغالب أنها تستتر لأن ثيابها الساترة إذا سجدت تكون وراءها ساترة. لكن لو فرض أن شيء من الله من بطن قدمها ظهر في بعض الأحيان عند ركوعها أو كذا لا يضر ذلك. يقول أم سلمة إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فإذا كان ملابسها سابغة كان ذلك. بارك الله فيكم. بالنسبة لإظهار القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة، الواجب ستر قدمين عند أكثر أهل العلم، الواجب عليها أن تستر قدميها بملابسها. نعم. أخيرا من أسئلتها، جزاكم الله خيرا، هل الصلاة بدون جوارب غير جائزة؟ وهل ستر القدمين واجب في الصلاة أو لا؟ المشروع سترهما بالجوارب أو بإرخاء الثياب، إذا أرخى الثياب حصل المقصود، ولما كان هناك جوارب. يعني جاء في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سئلت رضي الله عنها أتصل المرأة في درع وخمار بغير إزار، فقال إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. والجمهور على أنها على أن القدمين عورة، وأن الواجب عليها سترهما في الصلاة، فينبغي المؤمن ستر قدمين بالجوارب أو بإرخاء الثياب. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تصلي داخل بيتها دون أن ترتدي الجوارب لتستر القدمين؟ وهل إذا نسيت ذلك هل تبطل الصلاة؟ الواجب عليها ستر قدميها بالجوارب أو بالثياب الطويلة، فهي صلت وثيابها طويلة تكفي عشان تغطي قدميها، ما لازم جوارب، وإذا كانت قصيرة تلبس الجوارب. نعم.